تتخذه عدوا، انما يدعو حزبه يكون من اصحاب السبيل. قد انزل الله بها سوره مستقله وهي قوله سبحانه: قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان. الواجب عليك ان تحاربيه وان تحذري مكائده ووساوسه والا تليني له، فان الانسان متى لان لعدو الله طمع فيه واشغله في وضوئه وصلاته وسائر احواله. ولكن عليك بالرفض والوساوسه، اذا توضات فانتهي ولا تعيد الوضوء ولا تقول اخف كذا اخف كذا، لا، متى انتهيت وغسلت قدميك فانتهي واذهبي الى الصلاه، ومتى صليت فلا تعيد الصلاه، تقول اخف قصرت كذا اخف كذا، دعي هذه الوساوسه، ومتى كبرت لا تعيد التكبير، يكفي التكبير الجرى، ولا تقول اخشى اخشى، كل هذا من عدو الله. المقصود من هذا ان الواجب عليك ان تحارب عدو الله محاربه قويه شديده حتى تخلصي منه وحتى لا يطمع فيك بعد ذلك. اما اذا اعطيته الليان وتساهلت معه فانه سوف يطمع فيك وسوف يضرك ضررا بعيدا عظيما، وربما صيرك كسائر المجانين في تصرفاتك لانه غلب عليك بالوساوس. فاتق الله واحذر عدو الله. وقولي ايضا: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واسال الله ان يقيك شر عدو الله وان يعينك على محاربته، واستحضري عظمه الله عز وجل ووجب طاعه امره في التعوذ بالله من الشيطان وعدم الخضوع لوساوسه، وهذا ما يعينك على طاعه الله وعلى طرد الوساوس. بارك الله فيكم. من بينه سؤال يقول: إني في صلاتي أغمض عيني، وإني في هذا ألقى خشوعا، وعندما رآني صديق لي قال: لا يجوز هذا وإن صلاتك لا تصح، رأيكم لو تكرمت. إغماض العينين في الصلاة مكروه عند العلماء، ولكنه لا يضر الصلاة، الصلاة صحيحة ولا يضر، إذا أغمضت عينيك لا حرج في ذلك. بل قال بعض اهل العلم: اذا كان اخشى على قلبه فلا باس، ولكن الاظهر والاقرب انك لا تغمض، ويقال ان هذا من فعل اليهود في صلاتهم. فالحاصل ان الافضل لك ان لا تغمض عينيك مطلقا، وان تجتهد في الخشوع من دون اغماض عينيك، هذا هو الاحوط والافضل. اما الصلاه فصحيحه ولو اغمضت عينيك، لا يضر، ليس من شرطها فتح العينين. الدعاء بعد الفرض سنة أم بدعة كما قال لي بعض الأشخاص؟ الدعاء بعد الفرائض بينك وبين ربك لا بأس به، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس إذا دعوت بعد الفريضة بعد الذكر الشرعي فلا بأس أن تدعو. والدعاء في آخر الصلاة قبل السلام أفضل وأكمل وأحرى بالإجابة، لكن لا يكون برفع اليدين ولا بالدعاء الجماعي، بل بينك وبين ربك من برفع اليدين بعد الفريضة، لأن هذا لم يقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه بعد الفريضة، ولا أن الصحابة رفعوا يدهم، ولا رفعوا جميع رفعا جماعيا، ولا دعوا دعوة جماعية، لا، ولكن سيدعو بينه وبين نفسه وبين ربه بعد فرائض من الذكر لا بأس بذلك ولا حرج، في الفريضة والنافلة جميعا. بارك الله فيك. أخونا يشكو من بخر في الفم، ويشكو أيضا من وضعه في الصلاة وكذلك في الحج وفي العمرة، هل يأثم إذا ذهب إلى المسجد أو إذا طاف وسعى وهو على تلكم الحال؟ أفيدوه لو تكرمتم سماحة الشيخ. هذا الأمر قد يقع لبعض الناس، فالواجب عليه أن يعلى الأسباب التي تزيله، العلاج، تعاطي الأدوية، وعرض أمره على المختصين من الأطباء لعله يريد علاجا يزيل عنه هذا البخر الذي قد يتعدى به لم يجاوره، أو متى عجز عن ذلك لم يتيسر له العلاج. لعله يريد علاجا يزيل عنه على البحر من يتأذى به من يجاوره أو متى عجز عن ذلك يسأل له العلاج. فإن كان يضر من حولهم الصليين ويؤذيهم فلا عذر بالصلاة في البيت، كما منع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أن يصلي مع الناس، وكان يخرجهم من المسجد عليه الصلاة والسلام لئلا يتأذى به المسلمون. قال صلى الله عليه وسلم: أكل ثوما أو بصلا فلا يغربن مصلانا. قال: فإن ملكا تأذى مما تأذى منه بنو آدم. الحاصل أنه إذا كان على البحر شديدا يتأذى به من يجاوره في المسجد فإنه يعذر في ترك الجماعة والصلاة في البيت بعد أن يجتهد في العلاج وأسباب إزالة. فإذا عجز عن ذلك فهو معذور. أما الحج لا، الحج حج كل حج، الحج يحج ولو كان في هذا الأمر يحج ويعتمر وليس يلزمه أن يلاصق أحدا في هذا. وعند الزحام وفي غيره يضر زحامه مع الناس في الطواف والسعي وفي الجماعة. لا نرى هذا غيره في الحج ولا في الغالب، إنما هذا في جماعة خاصة. طيب، صلاة في جماعة خاصة. طيب، وبالنسبة للزيارة سمحت شيخ، أما الزيارة فهذه يختلف. كان المزور يسمح له بذلك ولا يتأذى بالزيارة لقرابته منه وصدقته لها أو أسباب أخرى فلا بأس عليه. فأما إن كان المزور يتأذى فإنه لا يزوره بل يسعى في قضاء حاجته على الطرق الأخرى كالمكاتبة والهاتف وإرسال المندوب منه في حاجاته التي يريد أن يباشر بها ذلك الشخص. بارك الله فيكم. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في المسجد النبوي الشريف. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة قربة، إذا كانت زيارة القبور الأخرى سنة فمن باب أولى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام. الصلاة في المسجد صلى الله عليه وسلم سنة قربة، ومن أجلها تشد الرحال إلى مسجده صلى الله عليه وسلم وإلى المسجد الحرام وإلى المسجد الأقصى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث، المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إنما الذي يمنع في أصح قولي العلماء شد الرحال من أجل القبر وحده، يشد الرحلة من أجل القبر لا من أجل المسجد ولا من أجلهما معا ولكن من أجل القبر وحده. هذا هو الذي يمنع في أصح قولي العلماء لهذا الحال، لا شد الرحال إلا إلى ذلك المسجد. إذا منع شد الرحال على مسجد غير هذه الثلاثة فمن باب أولى شد الرحال إلى بقعة أخرى أو نقب، من باب أولى أن يمنع، لأن المساجد أفضل بقاع الأرض كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير بقاع الأرض مساجدها وشرها أسواق. فإذا كانت المساجد التي خير بقاع الأرض لا تشد الرحال إليها للتقرب فيها إلا هذه المساجد، هكذا يمنع من باب أولى أن يشد الرحال إلى قبر من القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، أو إلى بقعة يقال إنه جلس فيها ربيع الصالح أو صلى فيها أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن شد الرحل إلى القبر يتخذ وسيلة إلى الغلو ودعاء صاحب القبر واستغاثة به أو النزلة أو الصلاة عند قبره أو الدعاء عنده، وهذه وسائل للشرك. الصلاة عند القبر الدعاء عنده أو القراءة من وسائل السيرة. أما دعاء القبر دعاء صاحب القبر والاستغاثة بصاحب القبر هذا نفس الشرك وعين الشرك الذي حرمه الله عز وجل. فمن أجل هذا والله أعلم حرم الله شد الرحال إلى غير ثلاثة مساجد، سدا لذرائع الشرك سدا وحسبا لوسائله. فإذا شد الرحلة ليصلي في المسجد وليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا دخل في الزيارة تبعا. أما يكون شده للرحل من أجل القبر فقط هذا هو اليمنى، ولكن لا أظن المسلم يقصد هذا، فإن المسلم يفهم الإسلام لا يقصد القبر وحده، وإنما يشد الرحلة أن يصلي في المسجد ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الزيارة تابعة للمسجد فلا حرج في ذلك. وأما من كان في المدينة مقيما فهذا يشرع له أن يزور غير وقت وآخر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبيه كما يزور الدقيق والشهداء أحد ويسلم عليهم بين وقت وآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر في الآخرة. وكان يعلم أصحابه رضي الله عنهم إذا زاروا القبور أن يقولوا:

يجمع بين هذا وبين غيره ما يحتاجه في المجتمع. بارك الله فيك. اعرض عليكم انني مغترب وتركت الاهل والوطن للبحث عن لقمة العيش، وكنت اعمل في شركة، وبعد فترة طلبت مني الشركة البحث عن كفيل للعمل لدي ونقل كفالتي لانها سوف تقوم بتصفية الشركة، وقد جلست مدة 3 أشهر في البحث عن عمل اخر فلم اجد، واخيرا بعد جهد وعناء ومشقة حصلت عملا في جهة معينة، وقبل أن أتقدم في هذا العمل استخرت الله وصليت 2 ركعتي الاستخارة، وقبل أن يتم نقل الكفالة على هذه الجهة كان أمامي عقبات كثيرة جدا، وكنت متوقعا عدم نقل الكفالة، ولكن تسهلت الأمور بشكل لم أتوقع وتم فعلا نقل الكفالة. وبعد أن استلمت العمل قال الناس بأن العمل في مثل جهتك يعد حرام، وطبعا انا لم اعرف ذلك نهائيا من قبل، وانا حالي مستقيل من عملي في بلدي، ومن هنا انا لا استطيع ترك هذا العمل او نقل كفالة على عمل اخر بسبب ليس في يدي، ولكن بسبب الانظمة المتبعة، بل السفر نهائيا الى بلدي. ما موقفي من هذا العمل؟ وما رأي سماحتكم في 2 ركعتي الاستخارة؟ ولكن كلما أرجوه التكرم علي بإجابة واضحة، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا ريب أن المؤمن يبتلى في هذه الدنيا تارة بالأمراض، وتارة بالحاجة والفقر، وتارة بتعسر الأعمال التي تعينه على لقمة العيش، وتارة بغير ذلك. فالواجب على المؤمن عند الابتلاء التحمل والصبر ولزوم الحق والحذر مما حرم الله عز وجل. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فعليك يا أخي أن تشكر الله على ما يسر من النعم من النعمة والسراء، وأن تتحمل الصبر على ما يسوءك من قلة العمل أو صعوبة العمل أو صعوبة لقمة العيش أو غير هذا مما يسوء الإنسان. لا بد من الصبر والتحمل. وأما استخارتك في عمل اشتبه عليك أمره هل تعمله وما تعمله فلا بأس، مشروع الاستخارة في الأمور التي تشتبه، كان يريد السفر ويشتبه على السفر هل هو صالح أم لا فيستخير، أو يريد الزواج بامرأة من بني فلان فيستخير هل زواجه بها مناسب وطيب أم لا، أو يريد معاملة إنسان في تجارة فيستخير هل معاملته مناسبة أم لا، لا بأس. هذا العمل الذي استخرت فيه إذا كان قد اشتبه عليه ولم تعلم انه مناسب، واستخرت الله جل وعلا ان يشرح صدرك لما يرضيه وان يسهل لك هذا الامر ان كان صالحا مباحا، فهذا لا باس. ثم اذا تبين لك بعد ذلك ان العمل غير صالح فلا مانع حينئذ من ان تستقيل وتؤثر ما عند الله، بل يجب عليك ذلك، ولكن بعد التثبت، بعد سؤال العلم، بعد التبصر. فإذا ظهر لك بالأدلة الشرعية أو بفتوى أهل العلم معتبرين أن هذا العمل لا يجوز، كالعمل في البنوك الربا، وكالعمل في بيع الخمور وبيع التدخين أو حلق اللحى أو ما أشبه ذلك مما هو محرم، إذا عرفت أن العمل محرم فاترك العمل ويعطيك الله بركة منه. يقول الله سبحانه: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول سبحانه: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ترك شيئا لله، في لفظ من ترك شيئا اتقاء الله عوضه الله خيرا منه. فإذا كان هذا العمل اتضح لك بالأدلة الشرعية أو بفتوى أهل العلم المعتبرين أنه عمل لا يجوز، فعليك أن تستقيل منه وتلتمس عملا آخر، ولا تقول أنا ما أستطيع،